بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله ابن عمر يبول قائما. قال: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. إذن قال الراوي عبيد الله قال عن يحيى وحدثني عن مالك، وهذه سلاسل الإسناد ينبغي أن تبقى متصلة، وأن نروي عن أهل السنة والجماعة، وأن نتجنب الرواية عن أهل البدع، فقد كثر في الغرف الصوتية من يروي عن المبتدعة أو يعظم المبتدعة أو يدافع عنهم أو يدافع عن بدعهم، كأولئك الذين يدافعون عن ابن عربي صاحب الفتوحات المكية أو عن الحلاج، فهؤلاء لا تجوز الرواية عنهم أبدا. فسلسلة الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة ينبغي المحافظة عليها، ولا يجوز توقير أهل البدع ولا تعظيم أهل البدع ولا بث علومهم، إنما نروي السنة عن أهل السنة تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله ابن عمر يبول قائما. يرويه مالك عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار توفي عام 27 و100، وهو من شيوخ الإمام مالك. وعبد الله بن دينار هو مولى عبد الله بن عمر، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. إذن البول قائم ليس بمحرم، ولم يصح النهي فيه، وجاءت أحاديث فيها النهي ولكنها كلها ضعيفة. والبخاري علينا وعليه رحمة الله قد بوب في كتابه الصحيح باب البول قائما وقاعدا، فالبول يجوز قائما ويجوز قاعدا. وفيما يشترط البول قائما يشترط أن لا يتطاير عليه، ويشترط أن لا يظهر عورته للآخرين، لأن العورة أمانة، فعلى الإنسان أن يحفظ ما استأمنه الله عنده. ثم قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وهذا سند صحيح كالشمس، ورواته جميعا أئمة حفاظ كبار. عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. ومعنى السباط أي المكان الذي يستخدمه الناس ليلقوا فيها القمامة وما أشبه ذلك. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية بول الرجل قائما، ولكن يشترط لذلك أن يأمن التلوث برشاش البول، ولكن نقول الذي يبول قائما لا تستقبل الريح ببول. إذن يشترط لذلك أن يأمن التلوث برشاش البول، وذلك إذا كانت الأرض صلبة مثلا، فإذا بال أصاب رشاش البول ثوبه أو ساقط، في هذه الحالة لا يشرع له القيام. وكذلك أن يأمن الناظر، فلا يكون حوله أحد يتمكن من رؤية عورته، إذ إن الواجب على العبد أن يستر عورته. وهذا إذا ثبت من فعل عبد الله بن عمر أنه رؤي كذا، وعبد الله بن عمر أيضا يعني قد صح عنده الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما. الإمام مالك ذكر فائدة نقلها عنه الرواة، قال أي يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط. وأن يحق للإنسان أن يكتفي بالاستجمار، وقد صار الآن ما يسمى بالمناديل، فهي أيضا تصلح لهذا، ليس فقط الحجارة والطين، إنما هذه الشاغد من المناديل. ويجوز الإنسان أن يستعمل الماء، والماء أفضل. وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغاض هل جاء فيه أثر؟ وتأمل هنا كيف أن التابعين وأتباع التابعين كانوا يبحثون عن الآثار عمن سلف، لأن الإنسان لا يتعبد الله تعالى إلا بما صح به الخبر. فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، ومعنى يتوضؤون أي يغسلون الدبر بالماء. يقول وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول، يعني كذلك يستحب الاستنجاء من الغائط بالماء، وكذلك غسل الفرج بالماء، لأن الماء يذهب العين والأثر. نسأل الله أن يستر عوراتنا وعورات أبنائنا وأبناء المسلمين أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في هذا الدين وأن يزيدنا من فضله. ورحم الله لأئمة العلماء الذين نقلوا لنا هذا الدين حتى وصل إلينا، ويجب علينا أن نقوم به حق قيام، وأن نؤدي هذه الأمانة كما هي، وأن نفقه عباد الله تعالى. فما عبد الله بمثل الفقه، وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن الفقه في الدين هو طريق الأنبياء والصالحين، ولذلك تجد الذين اجتباهم الله واصطفاهم أصحاب فقه ومعرفة بدين الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.